أتقاكم لله وأخشاكم له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث في بيان القبلة المباشرة للصائم، في حكم القبلة المباشرة للصائم. والمؤلف رحمه الله ساق الطرق الكثيرة المتعددة على طريقته، وهذا يفيد الحديث التقوية. هذه الحديث كلها تدل على حديث عائشة وحفصة وعمر بن أبي سلمة، وفي هذه الحديث جواز القبلة للصائم بالفم، وكذا المباشرة وهي اللمس باليد من التقاء البشرتين، وهذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة المباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لعربه، قال لعربه العضو أو القلب، وفيها وجهان: لعربه ولعربه، لعربه العضو أو لعرب حاجته. فإن لم يأمن على نفسه فإن حرم عليه القبلة والمباشرة صيامة عن الفساد، لأن إبطال الصيام محرم، والقبلة والمباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، ويفسد الصوم حرام، والوسيلة لها حكم الغاية. أما إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه عدم هيجان النفس والشهوة فالقبلة جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان يملك عربه. وإذا قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في الجماع تجب في الجماع الخاص. ودليل فساد الصوم بخروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مذي، وهو الذي يكون لزج على طرف الذكر، وهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل بخلاف المني، والأبيض الذي يخرج الذفقان بلذة هذا يوجب الغسل، أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط. والمذي طاهر، والمذي نجس، لكن نجسه مخففة، يأتي فيه النوح يغسل ذكره وغفيه منه، يعني خصتيه، ويغسل مع أصابه. أما المني فإنه وجب الغسل، فإذا قبل وخرج منه مني غسل الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مني ففي فساد صوم قولان للعلماء، أحدهما لا يفسد صومه، قال به جمع من أهل العلم وهو اختيار الشيخ سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والثاني يفسد صومه، وهذا مذهب الحنابلة. ولهذا يقول صاحب متن الزاد: إذا قبل فأمنى أو أملى أو فرر النظر فأمنى أو أملى أو أكل أو شرب أو استعاض بدهن أو غيره فسد صومه، هذا كلام الحنابلة. فإذا قضى إذا أملى وفسد وقضى الصوم احتياطا حسن. فالمقصود أنه إذا كان يغلب على ظنه أنه قبلة أو مباشرة تؤدي إلى فساد الصوم، يعرف نفسه أنه سريع الشهوة أو أنه لا يملك نفسه على الجماع، فإنه يحرم عليه صيامة للصيامة. من يطاه نعم لا بد من غسل، لكن نجس مخففة يكفي النوح. وفي الحديث الأخير حديث عمر بن أبي سلمة جواز تقبيل الصائم، وأنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذا اليوم بسلمة، فأخبرته أن النبي يقول اصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله: يسلم أما والله إني لأخافكم لا يخشاكم له. وفي غير صحيح غضب لما قيل له ذلك، وفي بعضها في الصحيح في بعض الروايات: أما إني لا أخشاك الله يوفقك له،

اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، وكذلك باقي الأيام خمسة أيام أربعة، والخمسة أيام أربعة فيكون اليوم العاشر واليوم التاسع. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشرة هو اليوم العاشر من المحرم، وهو ظاهر الأحاديث وهو مقتضى اللفظ. وأما تقدير أخذه من الإضماء من إضماء الإبل فبعيد. ويرد على هذا ابن عباس حديث ابن عباس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، ولما ذكروا أن اليهود يصوم فصوموا قال إنه في العام المقبل بين بقية قبل أصوم من التاسع. هذا يرد هذا المذهب سيأتي من قول أحد ابن عباس، فهذا المذهب ضعيف أنه من يضمع الإبل ويكون يجعل اليوم العاشر هو التاسع. هذا يضمع الإبل خاصا بالعرب، لكن كونهم يجعلون اليوم الخامس هو اليوم الرابع. نعم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يرد على ما رواه حديث ابن عمر أن اليوم العاشر هو التاسع، هذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، دل على اليوم العاشر هو العاشر. نعم. نعم. اجتهاد في التأويل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب أنه كان يرى هذا أولا ثم رجعه، لأنه هو رواه الحديث هذا. نعم. كان يرى هذا ثم تبين له أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر. نعم. الله أكبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذر عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وهذا قبل أن يفرض رمضان. نعم. وحدثني الأولى. نعم. وحدثني الثانية من الحزب. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحة قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بن معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وهذا يؤيد القول بالوجوب وأنه كان واجب، من أكل أمره يتم صومه ولو أكل في أول النهار، ومن كان صائما فليتم صومه. هذا قول بالوجوب قول قوي وقول أبي حنيفة خلاف الشافعي وجمعناه. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها عن صوم عاشوراء، قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار، فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهذا في عناية الصحابة وضعهم اهتمامهم بتربية أولادهم تمرينهم على العبادة، مرض السنة التمرين الصغار إذا كانوا يطيقون على الصيام قبل أن يبلغ. بعض الناس يتساهل بهذا ويقول انه يرحم انه ما يستطيع الصوم اذا كان يترك اذا كان الصوم الحمد لله يستطيع واذا ما استطاع وافطر فلا حرج. كذلك يدرب على الصلاه قل لا يزمروا اولادكم بالصلاه ليس بغضبهم عليه العشر لان اذا ترك حتى يبلغ فقل عليه الامر. نعم. المخلف رحمه الله اطال في يوم عاشوراء ونشط رحمه الله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسفكم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعتموه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. قوله أنت استفهام أصلا أنت سهلة أنت سهلة أنت وهذا صريح في تحريم صوم يومي العيدين وأنه يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى مطلقا لا يجوز صوم مطلقا لا يصوم عن نذر ولا عن كفارة ولا عن رمضان ولا عن تطوع صومهما حرام. قد نقل الإجماع على وهذا مجمع عليه من أهل العلم لكن روي عن أبي حنيفة أنه قال ينعقد لو ويزعم قضاءهما إذا نذر صوم يوم العيدين ولأنه قال فإن صام أجزأ أنه يقول أنه خالف الناس كلهم لكن ثبت حديثة زلف عالم يوم العيد يومان مجمع على صيامهم على تحريم صيامهم يوم الفطر ويوم الأضحى وكذلك أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الحديث كما سيأتي يقول خمسة أيام في السنة يحرم صومها يوم الأضحى يوم الفطر من رمضان يوم النحر يوم العيد ويوم النحر وعيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق بعد عيد يوم بعد يوم الأضحى لكن أيام التشريق ثلاثة يستثنى منها الحاج المترتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولم يتمكن من صيامها قبل العيد ولم يصومها قبل العيد يصومها أيام التشريق. نعم يوم الشك كذلك الصواب انه لا يجوز محرم الصوم من صام يوم الذي يشك فيه قص عصى وقاصي فقط. نعم. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني نذرت ان اصوم يوما فوافق يوم اضحى او فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما امر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرتني عمره بن عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الاضحى. هذا فيه ان ابن عمر كان توقف في من نذر ان يصوم يوما فوافق يوم الاضحى هل يفطر او لا يفطر والصواب انه يجب عليه ان يفطر ولا يصوم لان يوم الفطر والاضحى الحياه السريحه في تحريم صومهم ولا يصوم مطلقا لا للنذر ولا للكفارة ولا للتطوع. نعم صلى الله. وحج

أو الكراهة. فذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم افتراض يوم الجمعة للصوم إذا لم يصم قبله يوم أو بعد أو يوم بعده أو يوافق عادة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي للتحريم إلا بصالح فلا صالح. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال قول ابن المنذر وابن حزم، حكاه ابن حزم عن خمسة من الصحابة هم علي وأبو هريرة وأبو ذر، يرون أن تحريم. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة، وذهب بعض الأحناف إلى استحباب الصيام. استحباب صيام الجمعة هذا مصادم للنص، هذا مصادم، نقول استحباب الصيام مصادم للنص. يوم الجمعة وحده مكروه أو حرام، لكن ظاهر الأدلة أنه يحرم إلا إذا وافق عادة له، وإلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم يوافق عادة له، مثل كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق اليوم الذي يصومه صار فطره يوم الخميس وصيامه يوم الجمعة، هذا صام الجمعة لأنه وافق لصومه الذي يصوم. وكذلك إذا صام قبله يوم وبعده يوم هذا لا بأس به، كما في الحديث إلا أن يصوم قبله أو بعده يوم. ويدل على هذا أيضا أن الذي صام دخل على جويرية بنت الحارث وقد صامت يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. والأمر هذا الفطر ظاهر في أنه يحرم صوم، هذا رواه البخاري في صحيحه، يحرم إفطار يوم الجمعة بالصوم إلا إذا صام قبله يوم أو بعده يوم أو كان وافق عادة له، لكن العادة مثلا أو مثل يوم نذر أو عادة يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس. ويدل على حديث جويري على أنه لا بأس بالصيام يوم السبت، قال أريد أن تصومي غدا. بعض العلماء يرى النهي عن صوم السبت يستند بحديث لا يصوم أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا لحاء عنب فليمضغه، حديث مضطرب، من العلماء قال إنه مسروق، من العلماء من قال إنه يحرم على كل حال، والصواب أنه لا بأس، الصواب الحديث ضعيف. وإذا صام يوم الجمعة هذا ثابت في البخاري أنه لا بأس به إذا صام يوم الجمعة السبت. نعم كذلك إذا وافق عرفة وصام، لأنه من أجل أنه صوم عرفة هذا وافق عليه، وإلا داخل في الحديث إلا أن يكون في يوم إلا أن يكون في صوم يصوم أحد من عادة الناس عرفة وافق يوم الجمعة لا بأس، وافق عادة أو يصوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة اليوم الذي يفطر يصوم، أو نذر عند بعضهم لأن نذر أصابه من أجل نذر أصابه من أجل يوم الجمعة، لكن ينبغي الأفضل يصوم إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة يصوم قبلها الخميس. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وحدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد المولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فابتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا فيه بيان أن فيه بيان التخيير بين الصيام والإطعام أول ما فرض رمضان، وأن أول ما فرض رمضان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، والصوم أفضل، يقول هو أن تصوم خير لكم. ثم نسخ الله ذلك لما أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم حتما على القادر المقيم الصحيح البالغ العاقل. نعم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وأن الوقت موسع، لكن لا يجوز لها تأخير إلى رمضان الثاني إلا من عذر، فهذا وقت موسع، لكن المبادرة بالقضاء أفضل، لكنه قضاء رمضان موسع من رمضان إلى رمضان. ولهذا كانت عائشة تؤخر إلى شعبان في انشغال هذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما ينبغي هذا، الله تعالى ما يسأل عن النفس وإنما يسأل عن الواجب، إذا كانت تريد أن تنفل يبدأ بالواجب أول، يبدأ بالواجب، الواجب مقدم، يصوم الواجب ثم يصوم النفس. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. يكونها ما تأخر عن شعبان دليل على أنه لا يجوز التأخير إلى رمضان الثاني إلا من عذر، ولهذا آخر حد شعبان تنتظر حتى شعبان ثم لا تؤخر. إذا بقي مثلا أربعة أيام رمضان وعليه أربعة أيام يجب أن يصوم هذه الأربعة إلا من عذر، إلا إذا كان معذور مريض. نعم ومستعذر. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه. وحدثنا وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ومتفق عليه، وهو دليل على أن من مات وعليه صيام قام عنه وليه، وهو عليه يعني عليه صوم واجب، كلمة عليه تفيد الوجوب، مات وعليه صيام، وهذا عام سواء كان عليه صيام من رمضان أو صيام لذر أو كفارة، فإنه يصوم عنه وليه يقضي عنه لعموم الحديث من مات عليه الصيام صام عنه ولي، فإنه نكره نكره في سياق شرط، من شرط صيام نكره، والنكره في سياق النفي أو النهي أو الشرط كما هو مقرر في الأصول. ومن مات عليه الصيام صام عنه ولي يشمل صوم النفل صوم النذر صوم الكفارة صوم رمضان، والقضاء من الولي ليس بواجب وهو مستحب، لا واجب على الولي، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن لم يرد الولي الصوم عن البيت أطعم عنه مكان كل يوم مسكين إذا أحب أن يقضي الولي، والولي هو قريب قريبه الوارث وغير الوارث من أب أو جد أو أم أو أخ، ويصام عنه أجنبي بيه فلا بأس إذا أخبر وليه. وقال بعض العلماء إن القضاء خاص بصوم النذر دون صيام رمضان فلا يقضى على الميت، قالوا لأن ما وجد بأخذ الشرع لا يقضى صوم رمضان، ما يقضى إنما يقضى صوم النذر صوم النذر أو الكفارة، فذهب إلى هذا كثير من العلماء من الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما جاء في بعض روايات الحديث من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، قالوا إن الشيء الذي وجب بأصل الشرع لا يقضى عليه، الفريضة لا تقضى عليه، فريضة الصلاة فريضة الصوم هكذا قرروا، والصواب من حيث عام وقول مرجوح قول الجمهور. وقال بعض العلماء لا يصام على ذلك مطلقا مطلقا، لا صوم رمضان ولا صوم نبي، وإنما يطعم عنه. هذا اختيار الإمام أبي حنيفة واستدلوا برواية النسائي من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه، لكن رواية النسائي ضعيف، حديث النسائي ضعيف. الصوم القول الأول وهو الصيام عن الميت مطلقا، وإنما يصام عن الميت إذا تمكن الميت من الصيام ثم لبسه، يعني مثلا شفى من مرضه قدر الأيام التي عليه ثم لبسه، أو قدر من سفر قدر الأيام التي أفطرها ثم لبسه. أما إذا لم يتمكن الميت من الصيام، يعني اتصل به المرض مثلا حتى مات، أو مات وهو في سفره وقد أفطر، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا لعدم تمكنه. يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام، وهذا لم يتمكن من العدة. نعم، بعض الناس يستفتي كثير، الناس يستفتون يقول يسأل عن ميته لو اتصل به المرض وبعد، فهل نقضي عنه؟ لا، هل اتصل به المرض الحمد لله ما وجب عليه، ما تمكن منه لا يصام عنه ولا يطعم عنه. نعم، أو يزعبه ما دام المرض متصل ولا تمكن، ما شوف المرض حتى يتمكن من القضاء، استمر به المرض حتى مات ما تمكن. ولو كان نعم، ولو كان ما دام ما تمكن. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أيها الأحبة في الله، نتوقع من ويلة هذا الشريف تتابعونه في الشريف التالي.